الحمد لله الواحد الأحد القوي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالملكوت والملك، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا، وقد وصلنا إلى سورة الأنعام وإلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، فقال أهل العلم: يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين عمن ينجيهم من ظلمات البر والبحر وهم يدعونه مظهرين التضرع التذلل والخضوع، ويدعونه سرا يقولون: لئن أنجيتنا مما نحن فيه يا رب لنكونن لك من الشاكرين، المعترفين بنعمك، المخلصين لك في العبادة. ثم بين أنهم بعد النجاة يشركون بربهم سواه، فقال سبحانه: قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو الله الذي ينجيكم من هذه الضائقة ومن كل كرب يمر عليكم ثم أنتم تشركون به غيره في حال الرخاء. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم أيضا: إن الله هو القادر على أن يبعث عليهم عذابا يأتيهم من فوق رؤوسهم كالرجم أو من تحت أرجلهم كالخسف أو يخلطهم فرقا مختلفة وأحزابا متفرقة ويسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر كيف ينوع لهم الحجج ويظهر لهم الحق لعلهم يفهمونه ويتركون ما هم فيه من عبادة غير الله جل وعلا ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن قومه وهم قريش كذبوا بالعذاب وهو الحق، وأمره أن يقول لهم: إنه ليس عليهم بحفيظ ولا رقيب، إنما عليه البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. ثم هددهم سبحانه وتوعدهم قائلا: لكل خبر يخبر الله به تعالى وقت يقع فيه، لكل خبر يخبر الله به تعالى وقت يقع فيه لا يتقدم ولا يتأخر، وسوف يعلم المشركون ما يوعدون به من العذاب حين يحل بهم في وقته الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية التي سمعتموها. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه الآية تناسب ما قبلها. قال أهل العلم في مناسبة هذه الآية بما سبق من الآيات، قالوا لما تقدم ذكر الدلائل على ألوهيته سبحانه وتعالى من العلم التام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال لما تقدم ذكر الدلائل على ألوهيته من العلم التام والقدرة الكاملة ذكر نوعا من أثرهما وهو الإنجاء، وهو الإنجاء عند الشدائد، وهو الإنجاء من الشدائد أو عند الشدائد. فقال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. يقول ابن جرير رحمه الله ونحن الآن في الآية 63، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم، رجع بنا وين؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقلت لكم تكرارا ومرارا في هذه الصورة ابن جرير رحمه الله ما يسمى بالمناسبات في المتأخرة الآن أو ما يسمى بالنظم القرآني وكذا ظاهرة جدا جدا في صورة في هذه الصورة في هذه الصورة. فنحن الآن في الآية 63 ومع ذلك يقول قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم، يعني المساوين له سبحانه وتعالى، الداعين لك إلى عبادة أوثانهم، من الذي ينجيكم من ظلمات البر إذا ضللتم فيه فتحيرتم فأظلم عليكم الهدى والمحجة، ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه فأخطأتم فيه المحجة فأظلم عليكم فيه السبيل، فلا تهتدون له غير الله الذي إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء تضرعا منكم إليه واستكانة جهرا وخفية، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن المناسبة ظاهرة، إذن المناسبة ظاهرة بين هذه الآية وبين ما سبق، وهو أن الله جل وعلا له القدرة له العلم التام وله القدرة الكاملة، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه هو الذي ينجي ماذا؟ هو الذي ينجي في الشدائد سبحانه وتعالى، وهو الذي يطلب ويستغاث به سبحانه وتعالى إذا نزلت بالعبد الكروب ونزلت به الشدائد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر الآية، قال إذا أضل الرجل الطريق دعا الله لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعن قتادة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يقول من ماذا؟ من كرب البر والبحر، من كرب البر والبحر. طيب ربما بعض الناس الآن يقول الناس الآن الحمد لله لا يضلون في البر ومع والجي بي سات الآن وكذا، ومع هذا أيها الإخوة يعني الآن مع هذه التقنية الحاصلة الآن، التقنية الموجودة الآن سواء البرية أو البحرية أو من يركبون الأجواء، فإنها إذا حصل فيها الخلل طيب فلا منقذ للإنسان إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى الطيران وحتى السفن والبواخر الآن إذا ظلت في طرقها فمن لهم من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الوسائل الاتصال الحديثة إنما هي فقط ماذا؟ يعني من نعم الله على عباده سواء المؤمن أو الكافر، يعني هي نعم عظيمة على الناس عموما سواء كان مسلما أو كان كافرا، فهي نعم عظيمة. ومع ذلك فإن الإنسان إذا وقع في كرب أو ضل في طريق أو ضل في أي مكان فإنه لا مخرج له إلا من الله سبحانه وتعالى. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هكذا موسى عليه الصلاة والسلام يتعلق بالله سبحانه وتعالى في خروجه من أرض مصر إلى مدين، ولم يقل أنا، يعني هو لم يحايل عليه الصلاة والسلام، ولكنه خرج متوكلا معتمدا على الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم، يقول هنا استئناف، هنا مستأنفة، استئناف ابتدائي. قالوا ولما كان هذا الكلام تهديدا، ترى هذا تهديد فيه كما ذكره العلم، وافتتح بالاستفهام التقريري، يعني يقرر الله سبحانه وتعالى من الذي ينجي، فيأتي الجواب من؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من الذي ينجي؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو تقرير، يقرر الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم من قوم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي ينجيهم في برهم أو في بحرهم إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن عاشور تعين أن المقصود بضمائر الخطاب قل من ينجيكم، الخطاب لمن هنا سيكون؟ هم هل لأهل الإسلام أو لأهل الكفر؟ الآية هنا قالوا هنا الخطاب هنا لمن؟ للكفار بدليل ماذا؟ قال بماذا؟ بضمائر هذا الخطاب، بضمائر الخطاب. وأصرح من ذلك يعني أن الآية هنا يعني مقصود بها من؟ الكفار. قال وأصرح من ذلك ثم أنتم ماذا؟ ثم أنتم تشركون. يقول هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر أو الخطاب الذي وجهنا إنما هو وجه لهؤلاء القوم من الكفار، من هؤلاء القوم من الكفار. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، هنا استفهام، هنا استفهام يراد به التقرير والإنكار والتوبيخ، تقرير وإنكار وتوبيخ، قررهم أنه الذي ينجي وأنكر عليهم ماذا؟ أن يتخذوا معه ماذا؟ ما دام هو الذي ينجي فكيف تتخذ معه الآلهة سبحانه وتعالى؟ ويوبخهم في ماذا؟ في صنيعهم أنهم يعبدوا الآلهة، فإذا ركبوا الفلك أو ظلوا في الطريق سألوا من؟ سألوا الله جل وعلا. قال فهنا استفهام يراد به التقرير والإنكار والتوبيخ والتوقيف على سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام وترك الذي ينجي من الشدائد ويلجأ إليه في كشفها لكون ذلك لا ينازعون فيه بحسب عقائد الشرك. ومما أشار إليه أئمة الإسلام رحمهم الله أن المشركين المتقدمين كانوا ماذا؟ يعني أن المتأخرين من أهل الكفر أشد ماذا؟ أشد كفرا من ماذا؟ من المتقدمين. لما؟ لأن الكفار من المتقدمين كانوا إذا وقعوا في الشدائد ماذا؟ عرف الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله جل وعلا في كتابه وفي آيات كثيرة، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني يعودون إلى كفرهم. أما كفار الأزمنة المتأخرة فإنهم لا شك بأنهم أشد كفرا من المتقدمين، فإنهم في شدتهم وفي رخائهم لا يلتجئون إلى الله تماما أبدا حتى في الشدائد وحتى في الكروب، وإنما ينسبون ذلك إلى ماذا؟ إلى الماديات والمحسوسات وأشياء كثيرة يؤولونها، وهذا واقع مشاهد الآن، هذا واقع مشاهد، نسأل الله السلامة والعافية. يعني حتى في الأزمنة المتأخرة الآن والمعاصرة الآن، يعني الكفار في الشرق أو في الغرب إذا وقعوا في المصائب لا يؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا قالوا نعود إلى الله فإنما هو الإله الذي يؤمنون به وهو المسيح عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا نصارى أو بوذاء أو غيرها من الآلهات التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. وربما بعضهم يقع في الشدائد فيستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ويدعو عيسى عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. أما الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره كانوا إذا وقعوا في الشدائد التجأوا بالله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يقول العلماء أنه تكررت قل في الآيات، صح ولا لا يا إخوان؟ ومع ذلك لماذا أكثرت هذه قل؟ قالوا للاهتمام. لماذا؟ للاهتمام بهذه الخطابات التي جاءت في هذه الصورة. قل من ينجيكم من ماذا؟ من ظلمات البر والبحر. طيب لماذا خص الله جل وعلا لفظ الظلمات بالذكر مع أن الإنسان ربما يتوه في النهار، صح ولا لا؟ يتوه في النهار، وكم من أناس الآن خاصة أهل القنص وأهل يتيه في الصحاري فيهلك ولا لا؟ الآن حتى في وقتنا الحاضر، وكم نسمع أحيانا حتى في الجزيرة هنا في بلاد المبارك أحيانا يتيه الإنسان يخرج يمينه ويسار عن الطريق ثم يزل ولا عاد ينجو سبحان الله. فلماذا خص الظلمات بالذكر؟ قالوا من هول الظلمة في النفوس ماذا؟ لها ماذا؟ لها هول. فإذا اجتمع الإنسان في في في في ليل واجتمعت عليه يعني أنه تائه في طريق فماذا؟ يعني لا شك أن ذلك ماذا؟ له أثر في نفسه. أما إذا كان في النهار يعني ربما يعني يجد يعني طمأنينة أو يرد سكينة أو ربما أحد يرى أو كذا، أما ليل وفي ظلمة ليل وفي بر أو في بحر قد تاه والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية، فلا شك أن في ذلك هول عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذا خصت الظلمة بالذكر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قال ابن عادل وهو إمام مفسر يقول الدلالة في هذه الآية الدلالة على كمال القدرة الإلهية وكمال الرحمة والفضل والإحسان. قدرة إلهية وماذا؟ وكمال الرحمة والفضل والإحسان. قل من ينجيكم، الذي ينجي من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو قدرة ويعرف أين أنت وأين هذا الذي ضل، فهو سبحانه وتعالى قادر. ومع ذلك من كمال رحمته سبحانه وتعالى أنه أنجى من؟ لما استغاثوا بالله أغاثهم الله سبحانه وتعالى، لما استغاثوا بالله في هذه الكروب أغاثهم الله سبحانه وتعالى، فهذا من كمال الرحمة والفضل والإحسان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تدعونه تضرعا، ها تدعونه وش؟ تضرعا، يعني في نوع من إيش؟ من التذلل، من التذلل. وهكذا هو حال الإنسان إذا وقع في الشدائد، يذل في الغالب أنه يذل. فإذا مرض الإنسان يا أخوان، ونحن الآن ربما الإنسان في الدعاء وهو يدعو في وقت الصحة ليس كما وهو يدعو في وقت ماذا؟ المرض. يعني ربما يدعو. ولذا يا إخوان الدعاء على العموم يجب أن يكون في ماذا؟ نوع من ماذا؟ من التذلل لله سبحانه وتعالى، من التذلل لله سبحانه وتعالى، سواء في وقت صحتك وعافيتك ورخائك أو في غير ذلك. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى متذلل له سبحانه وتعالى بأن يعطيك أو إلى غير ذلك. فلا شك أن المسلم حتى فينا، يعني أن الإنسان ربما في وقت الرخاء لا يذل، يعني يكون عنده نوع من ماذا، يعني يذل، لكنه ليس بالذلة التي تكون له في وقت ماذا. وأقول لكم أمر، كم من أناس يا أخوان في وقت العافية والصحة فيهم من السوء وفيهم من البطش وفيهم من الظلم وفيهم، فإذا أذله الله جل وعلا وانكسر بمرض أو بشيء من هذه الأمور فماذا؟ تتغير هذه النفوس. وكثير من الناس الآن في وقت شبابه إلا من رحم الله تجد أن عنده نوع من البطرسة ومن الغرور أحيان ومن الكبر ومن الظلم وكذا، فإذا رق العظم وشابت اللحية وشاب الجسد وحدودب الظهر وقربت المنية قال يا جماعة سامحوني، الله يسامحكم في الدنيا والآخرة، الله يسامحكم ويعفي عنا وعنكم، وأنت يمكن شباب ما عافيت عن أحد، أنت الله يهديك ما خليت أحد أصلا، يعني ما خليت أحد من المسلمين، آذيت الناس بأقوالك وأفعالك، ولكن من رحمة الله أن هناك مستعتب، يعني لا حرج أن الإنسان يطلب العفو والعافية والتحلل قبل أن ينتقل من هذه الحياة الدنيا وقبل أن ينتقل إلى الآخرة، فلا حرج من ذلك. وعندنا في قرآن أقول لكم بكل إخوان إذا مات الميت قالوا يا جماعة سامحوا، قالوا الله يسامح في الدنيا والآخرة على القبر. طيب وربما بينه وبين صديق صاح من واحد من الجماعة سنين لا يسلم بعضهم على بعض حتى بعد الموت، يعني حتى مع الموت، فإذا قال سامح وقال الله يسامح ويعفي عنا وعنا، سبحان الله. طيب أين العفو هذا الذي حصل في هذه الكسرة الانكسار، هذا النفس انكسرت، ألا يحصل في وقت الشدة الإنسان؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع الفارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الصدقة أفضل قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. هذا هو الصدقة التي يعني تقع في موقعها الصحيح، الصحيح ومع ذلك شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى، ما معك شيء، معك 10 ريال في جيبك ما معك إلا هي، ومع ذلك تتصدق بنصها وما معك إلا خو. لكن إذا ولا يقول كما قال إذا حضرت الإنسان قال لفلان كذا وفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وفلان. المهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا. تدعونه تضرعا وخفية، أي تدعونه في الظلمات مخفين أصواتكم خشية انتباه العدو من الناس أو الوحوش. يعني هؤلاء إذا وقعوا في هذه الظلمة، في ظلمة البر أو البحر، دعوا الله وتذللوا لله سبحانه وتعالى خفية، يعني في خفاء في سر يدعون الله. قيل لماذا؟ قيل يعني يخفون الأصوات خشية انتباه العدو إذا كانوا في مثلا في منطق أو وحوش أو غير ذلك فيدعونه سرا. وقلت كذلك الدعاء في السر أيها الإخوة لا شك أنه ماذا؟ أنه أوقع أن الدعاء في في في, في السر أوقع للإنسان أوقع للإنسان ودعاء الإنسان يجب أن يكون متوسطا فيه، فلا تدعون أصم أبكم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، أو كان ما خاب ظني تدعون أصم جل في علا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. فيعني ينبغي التأدب مع الله سبحانه وتعالى كذلك في الدعاء، تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا، لئن أنجانا طبعا في حذف، يقولون العلماء هنا حذف، حذف لكلمة القول، حذف للقول، وهذا موجود كثير في القرآن، يعني لئن أنجانا يقولون هي في محل نصب بقول محذوف، أي قائلين تدعونه تضرعا وخفية قائلين لئن أنجانا، قائلين لئن أنجانا، هذا فقط يعني فقط إشارة، لنكونن من ماذا؟ من الشاكرين. من هو الشاكر؟ جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، وقليل من عبادي الشكور. الشاكر يقول العلماء هو الذي يراعي نعمة المنعم فيحسن معاملته كما كلما وجد لذلك سبيلا. وقد كان العرب يرون الشكر حقا عظيما ويعيرون من يكفر النعمة، ويعيرون من يكفر النعمة. وقال من الشاكرين، وهي أبلغ من قول لنكونن شاكرين، يعني في لفظها، في لفظها. إذن الشاكر من هو؟ هو الذي يراعي نعمة المنعم فيحسن معاملته كلما وجد إلى ذلك سبيلا. وأعظم وأحق من يشكر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشكر أيها الإخوة يكون باللسان، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى الإنسان ربه جل وعلا، الحمد لله، ثم أن تستخدم هذه الجوارح فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والشكر أيها الإخوة ليس فقط على المال، وقد أشرت إلى ذلك مرارا، ليس فقط النعمة هي في المال، وإنما النعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فاشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك من نعم عظيمة، اعدد ما شئت ولن تحصي ذلك. ولكن ماذا؟ استخدم هذا اللسان في الحمد. وقد جاء في الحديث إن الله لا يعجب من العبد يأكل اللقمة فإذا شبع قال: الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رأسه على وسادته وضع يده عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا، فكم ممن لا مسكن له ولا مأوى. الشكر أيها الإخوة لابد أن يلهج الإنسان بشكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ربي شكرك نعمة تستحق الشكر. يعني لما توفق أنت إلى شكر نعم الله عليك فهذه نعمة من الله جل وعلا أن أعانك على أن تشكره سبحانه وتعالى. قال هذا هكذا أردته كما جاء في الأثر الذي ذكره بعض أهل التفسير. ولن نحصي ثناء على الله جل وعلا، ولن نقوم بحق الله أيها الإخوة مما بلغ الإنسان. والحبيب صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، ومع ذلك تقول عائشة: يا رسول الله لما وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فيستخدم الإنسان هذا اللسان في الشكر والحمد لله جل وعلا، ثم هذه الجوارح تستخدم في طاعة الله. فهل رأيتم أعمى يا رعاكم الله ينظر إلى حرام، أو أصم يسمع الحرام؟ لا. أو مشلول يمشي إلى حرام، أو مشلول اليدين يبطش بيده في حرام؟ لا والله، لكننا نستخدم هذه النعم فيما في معصية الله جل وعلا. وهذا يا أخوان ولله المثل الأعلى، لو أسدى إليك الإنسان معروفا ثم أنكرته لعد ذلك من اللؤم، فكيف بالإنسان وهو يعرف ويرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه ثم تنسب إلى غيره سبحانه وتعالى أو يعصي الله جل وعلا أو أشد من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الكفر من أشد الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى. لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول أبو حيان في تفسيره لنكونن من الشاكرين يدل على أنهم لم يكونوا قبل الوقوع في هذه الشدائد شاكرين لأنعم الله سبحانه وتعالى. يعني قبل وهم في الرخاء ما عندهم شكر لله جل وعلا، لكن إذا وقعوا في الشدة شكر الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أي تدعونه مظهرين التذلل والفقر والخضوع وتدعونه سرا قائلين وأنتم في تلك الحال لئن أخرجتنا يا رب من هذه الضائقة والشدة التي وقعنا فيها لنكونن ممن يعترف بنعمتك ويوحدك بالشكر ويخلص لك العبادة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يقول ابن جرير رحمه الله، وأيضا ربط للمناسبة والنظم، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء العادلين بربهم سواه من الآلهة إذا أنت استفهمتهم عمن به يستعينون عند نزول الكرب بهم في البر والبحر، الله القادر على فرجكم عند حلول الكرب بكم ينجيكم من عظيم النازل بكم في البر والبحر من هم الضلال وخوف الهلاك ومن كرب كل سوى ذلك، وهم الآلهة التي تشركون بها لا تقدر على ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. قل الله ينجيكم، يقول بدأ قدم المسند إليه وهو لفظ الجلالة، قل الله ينجيكم، قالوا لإفادة الاختصاص، أي الله ينجيكم لا غيره، ما في أحد ينجي أبدا، لا آله ولا غيره أبدا. إذا وقع الإنسان في الكرب لن ينجيك من ما أنت فيه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه إطناب يقول العلماء في هذه الآية، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ينجيكم من إيش؟ هو المفروض يقول قل الله ينجيكم منها، يعني من ماذا؟ من ظلمات البر والبحر التي ذكرها قبل قليل، ثم قال ومن كل كرب، يعني ليس فقط كرب البر والبحر اللي فيه ظلمات، لا، كل الكروب النجاة فيها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هنا إطناب، قالوا لإفادة التعميم بأن أي كرب تقع فيه فالتجئ إلى من؟ إلى الحي القيوم سبحانه وتعالى. قال ثم أنتم تشركون، يقولون فيه هنا صيغة الفعل المضارع لإفادة تجدد ماذا؟ الشرك، يعني يركبون البر أو يقعون في ظلمات البر وفي ظلمات البحر، فإذا نزلوا عادوا إلى ماذا؟ عادوا إلى الكفر، وأن ذلك التجدد والدوام عليه أعجب. يعني كيف شافوا الكرب وشافوا الكروب ونجوا ومع ذلك عادوا إلى ماذا؟ إلى كفرهم وعنادهم، والله المستعان. لنكونن من الشاكرين، طبعا يقولون تشركون والشاكرين هنا يسمونها الجناس المحرف عند في اللغة في البلاغة، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله هو القادر على تفريج الكرب إذا حل بكم فينجيكم من عظيم ما حل بكم في البر والبحر من هم الضلال وخوف الهلاك ومن كل كرب آخر، لا آلهتكم التي تشركون بها في عبادته وتعبدونها من دونه فهي لا تقدر لكم على نفع ولا ضر. الشربيني أشار إشارة لطيفة، يقول في قوله تعالى ثم أنتم تشركون، وضع تشركون موضع لا تعبدون، يعني يقول ما جاء لا تعبدون وإنما جاء ثم أنتم تشركون، قال تنبيها على أن من أشرك في عبادة الله فكأنه لم يعبده. يقول المشرك في الحقيقة هو ماذا؟ هو غير عابد لله سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يقول أهل العلم في المناسبة بين هذه الآية وما سبق من الآية، لما كانوا بإشراكهم كأنهم يظنون أن الشدة زالت عنهم زوالا لا يعود، هم وقعوا في شدة وفي كرب، ثم نجاهم الله جل وعلا، فكأنهم ماذا؟ كأنهم ظنوا أن الشدة قد زالت وأنها لن تعود عليهم مرة ثانية، وكان اللائق بهم دوام التذلل لله جل وعلا، إما وفاء وإما ماذا؟ خوفا، إما وفاء وإما خوفا من الله سبحانه وتعالى. أخبرهم ترهيبا لهم من سطوته وتحذيرا من بالغ قدرته أن شدتهم تلك التي أذلتهم لم تزل في الحقيقة، فإن قدرة الملك عليها حالة الرخاء كقدرته عليها في وقتها سواء. يعني الله ترى نجاكم، وليس معنى ذلك أنه ليس بقادر عليكم سبحانه وتعالى، بل هو القادر عليكم سبحانه وتعالى في حال الرخاء وفي حال ماذا؟ وفي حال الشدة التي استغثتم به سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير رحمه الله وجميع أموات المسلمين، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء العادلين بربهم، العادلين بربهم غيره من الأصنام والأوثان، يا محمد إن الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب ثم تعودون للإشراك به هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لشرككم به وادعائكم معه إلها آخر، إلى آخر كلامه رحمه الله. طبعا هنا يقول قل هو القادر استئناف بياني، عقب به ذكر النعمة التي جاءت الصورة في الآية الأولى. أيضا أشار أبو السعود إلى إشارة يقول ولبياني أنه القادر على إلقائهم في المهالك. يعني ترى أنت نجيت صح، لكنه مرة الله سبحانه وتعالى أيضا قادر على ماذا؟ أن يعيدك مرة ثانية ويوقعك ماذا؟ في مهلكة مرة أخرى. يعني لازلت تحت من؟ تحت ملك الله وقدرته سبحانه وتعالى. وفيه وعيد ضمني بالعذاب في هذا الكلام لإشراكهم بالله سبحانه وتعالى، قل هو القادر على أن يبعث عليكم. طيب أيضا هنا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقولون هنا القادر فيها أفاد القصر كما ذكرنا قبل قليل، بأن الله جل وعلا هو القادر ولا أحد غيره سبحانه وتعالى يقدر على هذه الأمور التي ذكرها. قل هو القادر، أشار البقاعي رحمه الله صاحب نظم الدرر يقول لم يصغ قوله في قيل لم يصغ قوله القادر صيغة مبالغة، يعني لم تأتي قل هو القادر على صيغة مبالغة. لماذا؟ وإنما قال قل هو القادر لأنهم لم يكونوا ينكرون قدرته سبحانه وتعالى، وإنما كانوا ماذا؟ يتخذون معه الشرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يؤمنون بقدرة الله لكن اتخذوا معه الند سبحانه وتعالى. أيضا اختلف، وهذه مسألة مهمة، اختلف في المراد بالعذاب. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية، من المراد؟ هل هم الكفار أو المسلم؟ ما رأيكم؟ أو هذا وهذا؟ ها شوف يقولون اختلف في المراد بالعذاب، لا عفوا لا في العذاب، هل هو الرجم وكذا؟ لا هذا سيأتي بعد ذلك. العذاب هنا قيل الرجم، طيب من فوقهم وهو الرجم، ومن تحتهم الخسف، من تحتهم الخسف، وهذا قول السلف كالسدي ومجاهد وغيرهم. طيب يقول ابن زيد يقول في قوله قل هو القادر الآية، قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يصيح وهو في المجلس أو على المنبر: ألا أيها الناس إنه نزل بكم إن الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض لأهلككم ولم يبق منكم أحدا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث. أسوأ ماذا؟ الثلاث. يعني ماذا نزل بهم؟ جعلنا الله جل وعلا ماذا؟ شيعا وأذاق بعضنا بأسا بعض. هذا كلام ابن عباء بن مسعود أيام الفتنة التي حصلت في تلك الفترة، في تلك الفترة. ومنذ أن نزل السيف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد نزل بموتي وقع بسبب موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فما نراه وسأتي، خلونا شوي. طيب، فقال آخرون، تخيلوا هذا القول، بس هذا من باب الله، قاله ابن عباس وهو حبر من حبر الأمة، يقول عنا بالعذاب من فوقكم. ها، وش توقعون؟ قلنا قبل شوي الرجم، صح؟ حجارة، ومن تحت رجلكم الخسف. ابن عباس يقول من فوقكم أئمة السوء. أئمة السوء يعني السلاطين الذين يسلطهم الله على العباد، الذين يسلطهم الله على العباد يسومونهم بالظلم والبغي والتعذيب إلى غير ذلك، أو من تحت أرجلكم. طيب، إذا كان اللي من فوقنا السلاطين ولا الأمراء، طيب من اللي تحت أرجلكم؟ يقول الخدم وسفلة الناس. الخدم وسفلة الناس يعني ربما يسلط على الإنسان، يعني في المعنى أنه يسلط على الإنسان، ربما يسلط عليه ماذا؟ الولاة، يسلط عليه الولاة وينكل به شر نكال، صح ولا لا؟ وأحيانا يسلط على الإنسان ماذا؟ السفهاء من الناس. فهذا أشار إليه ابن عباس. يقول ابن جرير رحمه الله، وأولى التأويل في ذلك قول من قال عني بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل من فوق ومن تحت أرجلهم الخسف. وإن كان، شوف تخيلوا، انظروا إلى كلام ابن جرير، وهذا من طلاب العلم، يقول وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح، يقول له وجه صحيح، غير أن الكلام إذا تنوزع في تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره ما لم يأتي حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لها. إذن قاعدة ماذا؟ الأغلب والأشهر، وهذه لو درست، وأظنها درست عند ابن جرير ويستخدمها كثيرا، الأغلب والأشهر. قل هو القادر، هو تهديد في حقيقته، هو تهديد في حقيقة، أحسن الله إليك شيخنا، هو تهديد بأن القادر من شأنه أن يخاف بأسه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. العذاب هنا نكرة، العذاب هنا ماذا؟ نكرة. قال وأشار إلى ذلك صاحب المنار، يقول جاز حمله على كل عذاب يأتي من فوق الرؤوس ومن تحت الأرجل. ولولا أن هذا الإبهام مراد لأجل هذا الشمول لصرح به. يقول لو أراد الله جل وعلا أن تكون هذه الآية شاملة فقط الرجم، طيب عذابنا رجم، طيب خس فقط، لا، شامل لكل شيء يأتي من فوق أو يأتي من ماذا؟ من تحت. وأشار رحمه الله إشارة لطيفة، يقول فقد، بعد كلام طويل، يقول فقد أرسل الله على الأمم في الحروب المعاصرة عذابا من فوقها بما تقذفه الطيارات من المقذوفات النارية والسموم البخارية والغازية التي لم تعرف من قبل، وعذابا من تحتها بما يتفجر من الألغام النارية وبما ترسله المراكب الغواصة في البحر التي اخترعت في هذا العصر ولبسها شيعا متعادية وأذاق بعضها بأس بعض فحل بها من التقتيل والتخريب ما لم يعهد له نظير في الأرض. طيب، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب ثم تعودون لإشراك به قادر على إرسال العذاب إليكم بالرجم أو الطوفان وغير ذلك مما ينزل عليكم من فوق رؤوسكم أو بالخسف أو ما شابه أو يلبسكم شيعا أن يخلطكم أهواء مختلفة وأحزابا مفترقة. الله المستعان. يقول مجاهد هي الأهواء المفترقة والسدي يقول يفرق بينكم، ومجاهد يقول ما كان منكم من التفرق والاختلاف، وابن زيد يقول الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف والأهواء وسفك الدماء بعضهم بعضا. هذا ابن زيد يا ابن زيد في عام 35 يقول هذا، يقول إيش؟ يقول الذي فيها الناس اليوم من الاختلاف والأهواء وسفك الدماء، وسفك الدماء بعضهم بعضا. وابن عباس يقول الأهواء والاختلاف، والله المستعان. أو يلبسكم شيعا، طبعا يقول هنا عطف، ويلبسكم شيعا عطف على ماذا؟ أو عطف عليه، ويذيق بعضكم بأس بعض. قالوا لأن من عواقب التفرق والاختلاف ماذا؟ أن يذيق بعضكم بعضا، أن يذيق بعضكم عذاب إيش؟ يسوء بعضكم بعض، يقتل بعضكم بعضا، نسأل الله السلامة. إذا اختلف الناس وهرجوا ومرجوا ماذا؟ سلط الله بعضهم على بعض بالقتل وسفك الدماء. فيقول ماذا؟ يقول من عواقب ذلك اللبس، طيب من عواقب هذا اللبس ماذا؟ التقاتل. ويقول رحمه الله تشتت الشيع وتعدد الآراء أشد في اللبس والخلط، لأن اللبس الواقع كذلك لبس لا يزجى بعده انتظام. هذا أشار إليه وهو توفي عام 1394 تقريبا. وهنا نعم أيها الإخوة، إذا تشتتت الأمة وتفرقت الأمة فالله المستعان. ولذا دائما من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى الائتلاف، إلى الائتلاف والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والاختلاف، وكذلك الاختلاف على ولاة الأمر، فإن ذلك مما يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى المفاسد العظيمة. والخروج على الولاة كذلك من الاختلافات التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى مفاسد عظيمة. والواقع المشاهد هذا يدلنا على ذلك، يعني ما يحتاج لنا برهان ولا يحتاج لنا بينه الآن، أن التفرق والاختلاف سواء فيما بيننا البعض كمسلمين أو الاختلاف على ولاة الأمر ومنازعتهم في الأمر، فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اللبس والاختلاط والأهواء والأحزاب وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وما تشاهدونه من واقع أمة الإسلام في بعض الأقطار شاهد ودليل وبرهان. فهنا يجب أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه مع أبي موسى الأشعري، لما قالش نسيت اللفظة، يعني أنه ماذا؟ يعني يجب أن يلين بعضهم لماذا؟ لبعض، حتى يا إخوان في الصلاة، حتى في الصلاة، ترى حتى في الصلاة يا إخوان، ترى من ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، من يعني مما كان يقول استووا اعتدلوا، كان يقول لينوا بأيدي إخوانكم. ما معنى يا إخوان؟ يعني ترى إذا دخل واحد كذا حريص على الصف الأول ودخل وسوى لك ضيق شوي، ضيق عليك، فماذا أنت تفعل الآن؟ بعض الناس أنا وش يسوي؟ فلا دخل واحد طالع فيه، طيب ما يصلح، طيب فيزعل، بعض الناس يزعل، طيب فليلوا بأيدي إخوانكم، يعني إيش؟ يعني نوسع لبعضنا البعض، يعني نوسع شوية، هذا يتحرك شوي وذا يتحرك شوي. بعض الناس لاحظهم طبعا يدخل مع عليك واحد مثل المسمار، إذا ضربته في الأرض ما يبغى يتحرك مرة، وإذا سجد ما شاء الله جاف بين يعني مجافات، ما يبغى حتى تسجد، يبغى تسجد على الكوع هنا، طيب أو المرفق. لينوا بأيدي إخوانكم، ائتلفا في حديث معاذ وأبي موسى، ائتلفا ولا تختلفا. والخلاف شر، الخلاف في حقيقته شر يا إخوان، وحتى الخلاف سواء في أمور الدين أو أمور ماذا؟ الدنيا، أمور الدين والدنيا. يعني إذا اختلف الناس على العلماء ضاع الدين، وإذا اختلف الناس على الأئمة ضاعت ماذا؟ دنياهم ومصالحهم. وانظروا أيها الإخوة في مشاهدات الآن مع وسائل الاتصال الحديثة، لما يعني في البرية وهذا أكثر من مرة نلاحظها، يعني أحيانا تتناطح الدواب أكرمكم الله وأعزكم الله، يعني غزال يشتغل بغزال ثم ينقض عليهم الأسد ويفترسهم ومش وهم متخاصمين، وكما يقال إنما يأكل الذيب من الغنم مش القاصيح. فينبغي بل يجب يا إخوان، يعني وبعض الناس أيضا من الاختلاف اللي يحصل الآن المجادلات في المجالس، وبعض الناس إلا يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى ضع عمامة فوق رأسي تعرفوني، نعرفك طيب ما عندنا مشكلة، إلا يبغى إلا تأخذ بقوله وأنه هو القول الصواب، طيب قال بهذا القول فلان وقال بهذا القول فلان، ويعذر بعضنا بعضا أحيانا في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف يعذر بعضنا بعضا لا إلا لابد. طيب ولذا في هذه البلاد المباركة حتى الفتوى موحدة، وكثير من بلاد المسلمين الآن الفتوى موحدة، مثلا في البلاد المباركة هنا لجنة هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة فتوى موحدة، في دول العربية والدول الخليج وغيرها أيضا مصادر تصدر عنها الفتوى، فينبغي لنا يا إخوان أن نلتزم وأن يسعى الإنسان. ولماذا؟ طيب بعض الناس الآن قالت والله اللجنة قالت كذا وكذا وهذا خلاف، والمذهب الشافعية ولا المالكية يقول كذا، يا أخي إذا كنت من عند المالكية خذ بهذا القول، إذا كنت من أهل المغرب مثلا خذ بهذا القول ولا نلومك، وإذا كنت من أهل مصر فلا نلومك، أما أنت في هذه البلاد المباركة فينبغي لنا في هذه المسألة أن نكون تحت ولاة أمرنا الذين هم ولاة الأمر من حيث العلماء ومن حيث ولاة الأمر اللي هو الأمراء والحكام، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن لا يجعل بأسنا بيننا، نسأل الله العفو والعافية، أو ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال أعوذ بوجهك لما نزل على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون أو أيسر، حديث رواه البخاري. وفي حديث أيضا في حديث مسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ألا يهلك لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني الجماعة، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حديث رواه مسلم. وكذلك أيضا في حديث أحمد يعني كذلك جاء بنفس الرواية بنفس الرواية ويذيق بعضكم بأس بعض أي يسلط بعضكم عليه على بعض بماذا؟ بالقتل، نسأل الله السلامة عليه بالقتل. والعرب تقول للرجل ينال الرجل بسلام فيقتله به قد أذاق فلان فلان الموت وأذاقه بأسه، يعني هذا يذيق بعضكم بأس بعض. يسدّيش يقول ويذيق بعضكم بأس بعض، يقول بماذا؟ بالسيوف، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة. وابن عباس يقول يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. وعن مجاهد يقول عذاب هذه الأمة أهل الإقرار بالسيف أو يلبسكم شيعا الآية، قال وعذاب أهل التكذيب الصيحة والزلزلة. طيب هل العذاب، هل المقصود هنا ينزل عليكم عذاب من فوقكم ومن تحت رجلكم يلبسكم شيعا، هل المعني به الكفار أو المعني به أهل الإسلام؟ هنا الخلاف. قال أهل العلم عني بها المسلمون، هذا الآية عني بها المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال أبو العالية فهن أربع وكلهن عذاب، فجاء منهن اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما لابد واقعتان، يعني الخسف والمسخ. إذن قيل عني أن هذا الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون عني بذلك ببعضها من أهل الشرك، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لمن؟ للكفار، ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض لمن؟ للمسلمين. وقال ذلك الحسن. طيب أيهما أصوب؟ خذوا ترجيح ابن جرير رحمه الله يقول: والصواب من القول عندي أن يقال إن الله توعد بهذه الآية أهل الشرك به من عبدة الأوثان وإياهم خاطب بها، لأنها بين إخبار عنهم وخطاب لهم. إذن من المعني بها؟ الكفار. أين الكفار؟ طيب يقول: طيب الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بماذا نتأولها؟ كيف نحملها؟ يقول رحمه الله، له كلام طويل لكن سأختصر، يقول: أما الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، طيب قال: فجائز أن هذه الآية نزلت في ذلك الوقت وعيدا لمن ذكرت من المشركين ومن كان على منهاجهم من المخالفين ربهم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعيد أمته مما ابتلي به الأمم الذين استوجبوا من الله بمعصيتهم إياه هذه العقوبات. طيب اللي يقول كلها على المسلمين، العذاب الخسف والمزح وكلها تبقى على الأمة، على الأمة المسلمين، على المسلمين. قال ايش تقول يا ابن جرير؟ قال: وأما الذين تأولوا أنه عني بجميع ما في هذه الآية هذه الأمة، فإني أراهم تأولوا أن في هذه الأمة من سيأتي من معاصي الله وركوب ما يسخط الله نحو الذي ركب من قبلهم من الأمم السالفة من خلافه والكفر به، فيحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من المثلات والنقمات، كما قال أبو العالية: سيكون في هذه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف ومسخ وقذف، وإن قوما من أمته سيبيتون على لهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير، نسأل الله السلامة عليه. وذلك إذا كان فلا شك أنه نظير الذي في الأمم الذين عتوا على ربهم في التكذيب وجحدوا آياته. والله المستعان بأن الأمة إذا وقعت فيما وقعت فيه الأمم السابقة من العصيان والبعد عن الله والشرك بالله جل وعلا واستباح حرمات الله جل وعلا، فإنهم وعدوا بماذا؟ وعدوا بعقوبة الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أنها ستقع والآن كما قلت المشاهدات مشاهدة، وربما والخسف الذي يقع أحيانا في بعض المحافل التي تغضب الله جل وعلا، ولكن بقي ماذا؟ بقي المسخ، نسأل الله السلامة والعافية، بقي أن يمسخ الناس قردة وخنازير، نسأل الله العفو والعافية، لما يبيت الناس على لهو وطرب وشرب وخمر، نسأل الله السلامة والعافية، فيمسخهم الله قردة وخنازير كما مسخت الأمم السابقة. ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر هنا ماذا؟ استئناف ورد بعد الاستفهامين، وتصريف الآيات تنويعها بالترغيب تارة وبالترهيب تارة، والمراد بالآيات آيات القرآن لعلهم يفقهون، استئناف بياني جاء لسؤال سائل: ما فائدة تصريف الآيات؟ يقول: لماذا صرف سبحانه وتعالى الآيات؟ فيقول: لعلهم ماذا؟ لعلهم يفقهون يفهموا يتوبوا يؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، يتدبروا ينزجروا يرتدعوا عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يقول العلماء: لما كان الإنسان ربما حصل له اللوم بسبب قومه، كان صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بمعرض أن يخاف عاقبة ذلك ويقول: ماذا أصنع بهم؟ فقال تعالى معلما أنه ليس عليه بأس من تكذيبهم: وكذب به قومك. الضمير في به يعود عاما، قيل يعود على العذاب، وهذا الذي ذكره ابن جرير ولم يشير إلى غيره، العذاب الذي ذكر في الآيات. كذبوا بماذا؟ كذبوا بالعذاب. وقد وقع على كفار قريش ما وقع عليهم، وقع عليهم العذاب، وأذاقهم الله جل وعلا في بدر، والقتل الذي حصل من المسلمين لهم هذا من العذاب، هذا من العذاب، والدخان الذي حصل وغيره هذه كلها من العذاب. فقالوا عائد على ماذا؟ وكذب به قومك، يعني على العذاب. وقيل عائد على من؟ يعود على القرآن. وكذب به أي بالقرآن، وكذب به أي بالقرآن. ولكن الذي رجح ابن جرير أشار إليه ولم يشير إلى القرآن بتاتا، وإنما أشار إلى العذاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية. الشربيني له ملحظ لطيف يقول: وكذب به قومك، عظيم التوبيخ لهم فيها في الآية، ودقيق التقريع، وذلك لأنهم كانوا ينبغي عليهم أن يصروا، يعني يفرحوا بسيادة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه منهم، لأن القبيلة إذا ساد أحدهم عزت به، فإن عزها وشرفه شرفها وشرفه شرفها، ولا سيما إذا كان من بيت الشرف ومعدن السيادة، وإذا سفل أحدها اهتمت به غاية الاهتمام وسترت عيوبها مهما أمكنها، فإن عاره لاحق بها. يقول كفار قريش كانوا المفروض أن يفرحوا بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالسيادة وجاء بماذا؟ بالعز والشرف لهم في ماذا؟ في دنياهم وأخراهم. ومع ذلك وكذب به قومك، وكذب به قومك وهو الحق. هذه جملة معترضة قصد بها تحقيق القدرة على أن الله قادر على أن يبعث العذاب، على أن يبعث العذاب. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ ولا رقيب، ولست موكلا بكم، وإنما علي ماذا؟ البلاغ، فأبلغكم ما أرسلت به إليكم. لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا ماذا؟ حسابهم. دعك يا محمد، أنت مذكر فقط، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ما لك بهم، عليك بلاغ. لست عليكم بوكيل، يقول في ذلك إرغام، في هذه الآية إرغام لهؤلاء القوم من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنهم لما كذبوه وأعرضوا عن دعوته، ظنوا أنهم قد أغاضوا من؟ أغاضوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد أيها الإخوة بالنسبة لنا كبشر، الآن إذا دعوت قومك إلى خير أو كذا ثم عارضك معارض وهو حق، ماذا تجد في نفسك؟ إغاضة، يعني أنه أغاضك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الآية ماذا؟ لست عليهم بوكيل، يقول هذا فيها إرغام لهم، لأنهم لما كذبوه وأعرضوا عن دعوته ظنوا أنهم قد أغاضوه، فأعلمهم الله أنه لا يغيظه ذلك، ما يغيظ ذلك، وأن عليه الدعوة، فإذا كانوا يغيظون فلا يغيظون إلا أنفسهم. والوكيل بمعنى الناصر وهو الحفيظ. طيب، لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. نبأ هام تسمعونها في الأخبار، النبأ بمعنى الخبر المهم. طيب، لكل نبأ مستقر. طبعا في هذه الآية يقولون هنا شامل لوعيد الآخرة ووعيد الدنيا، وهذا الجملة أو لكل نبأ مستأنف استئنافا بيانيا. طيب، وعن السدي يقول: وكذب به قومك وهو الحق، يقول كذبت قريش بالقرآن وهو الحق، وأما الوكيل فالحفيظ لكل نبأ، فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ حقيقة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وسوف تعلمون. هذا تهديد أصلا، هذا أصلا في حقيقة ماذا؟ تهديد. وسوف تعلمون، ما كان في الدنيا فسوف ترونه، وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. فالمعنى باختصار: لكل خبر وقت يستقر فيه، وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وغاية يتبين عندها حقه من باطله وصدقه من كذبه. وسوف تعلمون، أي وسوف تعلمون أيها المشركون المكذبون ما توعدون به من العذاب. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم مفهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم زدنا علما تنفعنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين الراعي والرعية. اللهم ألف بين الراعي والرعية في الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين الراعي والرعية بالحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام، وانفع به العباد والبلاد يا سميع الدعاء. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.